وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية أبي وائل عن معاذ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الحافظ: وأبو وائل أدرك معاذا بالسن، وفي سماعه منه عندي نظر، وكان أبو وائل بالكوفة ومعاذ بالشام، والله أعلم. قال الدارقطني: هذا الحديث معروف من رواية شهر بن حوشب عن معاذ، وهو أشبه بالصواب على اختلاف علمه فيه. كذا قال: وشهر مع ما قيل فيه لم يسمع معاذا. ورواه البيهقي وغيره عن ميمون بن أبي شيبة عن معاذ، وميمون هذا كوفي ثقة ما أراه سمع من معاذ بل ولا أدركه، فإن أبا داود قال: لم يدرك ميمون بن أبي شيبة عائشة، وعائشة تأخرت بعد معاذ نحو من 30 سنة. وقال عمرو بن علي: كان يحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا في شيء منه يقول سمعت، ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. ورواه الطبراني مختصرا قال: يا رسول الله، أكلما نتكلم به يكتب علينا؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. ورواه أحمد وغيره عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن معاذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة بعد الصلاة المفروضة. قال: لا، ونعم ما هي؟ قال: الصوم بعد صيام رمضان. قال: لا، ونعم ما هي؟ قال: فالصدقة بعد الصدقة المفروضة. قال: لا، ونعم ما هي؟ قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه، ثم وضع إصبعه عليه، فاسترجع معاذ فقال: يا رسول الله، أنؤاخذ بما نقول كله ويكتب علينا؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكب معاذ مرارا، فقال: ثكلتك أمك يا ابن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وعن أسود بن أصرم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أوصني. قال: تملك يدك؟ قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: تملك لسانك؟ قال: قلت: فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: لا تبسط يدك إلا إلى خير، فلا تقل بلسانك إلا معروفا. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن والبيهقي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها زين لأمرك كله. قلت يا رسول الله، زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت يا رسول الله، زدني. قال: وإياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت: زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قلت: زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم. رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، وعليك بالجهاد في سبيل الله فإنها رهبانية المسلمين، وعليك بذكر الله وتلاوة كتابه فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. رواه الطبراني في الصغير وأبو الشيخ في الثواب كلاهما من رواية ليث بن أبي سليم. ورواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ أيضا موقوفا عليه مختصرا. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال: هذا، وأشار بيده إلى لسانه. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما. وقال الترمذي: رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه، قال: وهو أصح. وعن أبي وائل عن عبد الله أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح وأبو الشيخ في الثواب والبيهقي بإسناد حسن. وعن أسلم أن عمر دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: مه، غفر الله لك. فقال له أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. رواه مالك وابن أبي الدنيا والبيهقي. وفي لفظ للبيهقي قال: إن هذا أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته. مه، أي أكفف عما تفعله. وذرب اللسان بفتح الذال المعجمة والراء جميعا هو حدته وشره وفحشه. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. رواه الترمذي وقال حديث غريب، والطبراني ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم والنسائي. ورواه ابن ماجه والترمذي إلا أنهما قالا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها 70 خريفا. قوله: ما يتبين فيها، أي ما يتفكر هل هي خير أو شر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. رواه مالك والبخاري واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ولفظه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها 70 خريفا في النار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء؟ ألا عسى رجل يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار؟ رواه أبو الشيخ أيضا بإسناد حسن. ورواه عن علي بن زيد عن الحسن مرسلا. وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم 3، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود. ورواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. قال الحافظ: رواته ثقات إلا قرة بن حيويل ففيه خلاف. وقال ابن عبد البر النمري: هو محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، انتهى. فعلى هذا يكون إسناده حسنا، لكن قال جماعة من الأئمة: الصواب أنه عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، كذا قال أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم، وهكذا رواه مالك عن الزهري عن علي بن حسين. ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة عن مالك به، وقال: وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل فقال رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الحافظ: رواته ثقات. وروى ابن أبي الدنيا وأبو يعلى عن أنس أيضا قال: استشهد رجل منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. وروى أبو يعلى أيضا والبيهقي عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، فبكت عليه باكية فقالت: وشهيداه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أنه شهيد، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه. الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر. وفضل سلامة الصدر.